كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قصة موسى عليه السلام. أولا، نسب موسى. هو موسى بن عمران ابن يصهر ابن ياقف ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكره الله تبارك وتعالى بالإخلاص والرسالة والنبوة والتكليم والتقريب، فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سبب مقتل فرعون لذكور بني إسرائيل. روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة رضي الله عنهم أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس، فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر ديار بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك، فجمع الكهنة والسحرة والمستشارين وسألهم عن ذلك، فقالوا له: غلام يولد من بني إسرائيل يكون سببا في هلاك أهل مصر حينها، أمر بقتل الغلمان وترك النساء. ولذلك قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهم بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الذين يتوارثون ملك مصر بعد فرعون. وكان فرعون يقتل الأولاد حذرا من أن يكون هلاكه على يد واحد منهم. قال تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، أي سنجعل الضعيف قويا والمكفور قاهرا والذليل عزيزا. وقد جرى كل هذا بأمر الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال تعالى عن فرعون وجنوده: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فلما تيقن لفرعون الخبر أنه سيكون هلاكه على يد ولد من بني إسرائيل، قال تعالى عن ذلك: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ورغم ذلك فإن فرعون أمر بقتل كل الذكور واستمر القتل، فجاء أهل فرعون وحاشيته وقالوا: إن الناس الذكور سيفنون، فماذا نصنع؟ قال: اقتلوا عاما واتركوا عاما. ففي العام الذي يترك فيه عام المسامحة ولد هارون ابن عمران أخو موسى بن عمران. وفي عام القتل ولد موسى عليه السلام، خافت أمه عليه جدا، فالله عز وجل أوحى إليها أي ألهمها أن ترضعه وتضعه في صندوق وتضعه في نهر النيل في اليم، ثم بشرها ربها فإن الله سيرده إلى بيتها، بل وبشرها ببشرة أخرى سيجعله من المرسلين. وجاءت البشرة أول ما ولد موسى عليه السلام وخافت عليه أمه، الله عز وجل ألهمها بذلك وصنعت صندوقا وأرضعته ووضعته فيه، ثم ألقته في اليم أي في البحر، وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره. انظري، إذا مر من أمام قصر فرعون، لأن قصر فرعون كان على نهر النيل، ومضى سيأخذ أي أحد من أي قرية فنضمن أنه لن يقتل، ومشت البنت تنظر وإذا بالصندوق يميل شيئا فشيئا والأمواج تضربه إلى قصر فرعون، واقترب من القصر ونزل بنات قصر فرعون خادمات امرأة فرعون، فنظروا فوجدوا الصندوق ظنوا أن به مال فحملوه إلى امرأة فرعون لتفتحه، وترى موسى فيقع حبه في قلبها، قالت هذا سيكون قرة عين لي ولك لفرعون، قال أما لك فنعم أما لي فلا، لا تقتلوه لا تقتلوه، قال سأدعه لك، أريد أن أتخذه ولدا، قال اتخذيه ولدا. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لما وصل الصندوق إلى قصر فرعون وعلمت أم موسى بذلك كاد قلبها يطير وأصبح فؤادها فارغا من ذكر أي شيء إلا موسى، إن كادت لتبدي به من خوفها، كادت أن تصيح وتقول هو ابني هو ابني، ولو أبدت به وعلموا أنه من أبناء بني إسرائيل لقتلوه، فربط الله على قلبها وسكنها حتى لا تظهر هذا السر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. واجتمع النساء عليه وهم يبحثون له عن مرضعة، ورفض القوابل ورفض المرضعات تماما، وأخذوا يبحثون حتى أخذوه وخرجوا إلى السوق يقولون من يجد من يرضعه، ومن يرضعه له مكافأة جزيلة، من ترضعه لها مكافأة جزيلة. فجاءت أخته ونظرت إليهم وقالت لهم ممكن أدلكم على أناس يكفلونه لكم وهم له ناصحون. شكوا فيها لأن البنت من بنات بني إسرائيل، شكوا أنها تعرف الولد، قالوا ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه. قالت لا، رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته، فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما وضعته التقم ثديها وأخذ يمص ويرتدع، فرحوا بذلك جدا. وذهب البشير إلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي، فأرسلته معها ورتبت لها راتبا وأجرت عليها النفقات والكساوى والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها ورد الله إليها ولدها كما قال: إنا رادوه إليك. صدق الله، رده إليها وقرت عينها بولدها. قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله أكبر، نعم وعد الله حق. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شب موسى في بيت فرعون في رعاية امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم، وكان اسم فرعون الوليد بن مصعب. وفرعون ما زال يقتل الأبناء خشية أن يولد ذاك المولود الذي سيكون هلاكه على يديه، وهو يربيه ويغذيه ويطعمه في بيته. سبحان الله، وكأن الله جل وعلا يقول له: أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه نفوسا كثيرة لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعهده ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه. وبينما يمشي موسى يوما في السوق فوجد رجلا من آل فرعون يريد أن يسخر رجلا من بني إسرائيل، فاستغاث الإسرائيلي بموسى فرد موسى ذاك الرجل عنه فلم يرد، ارجع فلم يرجع، اتركه فلم يتركه، فوكزه موسى أي ضربه بيده فوقع الرجل فمات. ما كان موسى عليه السلام يظن أن بيد هذه القوة كلها، حينها استغفر ربه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لما رأى موسى ما أنعم الله عليه من نعمة عظيمة، مجرد أن ضرب الرجل بيده سقط فمات، قال: يا رب لن أعين بهذه القوة مجرما قط. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وجاء الخبر إلى فرعون: من الذي قتل الوزير؟ من الذي قتله؟ يبحثون عنه فلم يجدوا لا خبر ولا علم لأحد بمن قتله. وفي اليوم التالي يمر موسى بالسوق فيجد ذاك الإسرائيلي يتشاجر مع رجل آخر يريد أن يظلمه أيضا، يريد أن يظلم الإسرائيلي ويسخره أيضا، فقال: أغثني يا موسى، أغثني يا موسى. قال موسى: كل يوم أنت تتشاجر مع الناس؟ إنك لغوي مبين. ثم تقدم موسى إلى الفرعوني لكي يرده عنه، فظن الإسرائيلي أن موسى يريده، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ علم القبطي الفرعوني أن هذا هو الذي قتل بالأمس، إنه موسى، فجرى إلى فرعون ليخبره الخبر، واجتمعوا لكي يروا رأيهم في موسى، أيسجن أم يقتل، كيف يتم القبض عليه. وهنا يتحرك رجل مؤمن من آل فرعون، يكتم إيمانه إلى موسى ويقول: أخرج من مصر، إن الملأ يأتمرون بك، أخرج فإني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وظل موسى عليه السلام يمشي 7 أيام يأكل أوراق الشجر حتى وصل إلى مدين، فجاء تحت ظل الشجرة عند ماء هناك وجلس في ظلها، فإذا بالرعاة يسقون أغنامهم ثم يضعون الحجر على فوهة البئر. أتت الفتتان لتسقي الغنم، فأخذت تسقي الغنم من البرك المتبقية من مكان شرب الرعاة، فاغتاظ موسى من هذا المنظر. لماذا لم يقم هؤلاء الشباب بسقي غنم هاتين الفتاتين الضعيفتين؟ قام موسى إلى الحجر الذي لا يرفعه إلا 10 فرفعه بيده، ثم سقى للفتاتين: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن نبتعد حتى لا نختلط بالرجال، حتى يصدروا، أي يسقوا وينصرفوا تماما ثم نأتي، والذي جعلنا نأتي لنسقي الغنم ونخرج من بيتنا أن أبانا شيخ كبير عجوز لا يستطيع أن يخرج بالغنم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ظل تحت ظل الشجرة يدعو ربه ويتضرع إليه. ولما رجعت الفتاتان تعجب أبوهما: لماذا جئتم بسرعة؟ لأنهما كانا يتأخران في سقي الغنم. فذكر له القصة، فقال لإحداهما: اذهبي فأحضريه لكي نعطيه أجر ما سقى لنا. قال ابن عباس: ذهبت إليه إحداهما ووضعت كمها على وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقام يمشي، فمشت أمامه فقال: لا امشي خلفي، فنحن قوم لا ننظر في أدبار النساء، وإذا أردت أن تعلمنا الطريق فألقي بحجر. ففعلت حتى ذهب إلى شعيب، وهذا الشعيب هو ليس النبي شعيب، لأن النبي شعيب عليه السلام مات منذ زمن طويل، ولكنه رجل صالح اسمه شعيب. دخل عليه فقال: مرحبا بك، أحضر الطعام. وأطعمه أولا، ثم قال له: اذكر لي قصته. فذكر له قصته مع فرعون وقتله للشاب وكذا، فطمأنه أنه الآن ليس في مملكة فرعون، إنه في مملكة مدين لا سلطان لفرعون عليها. ثم ابنتاه خارج الباب تسمعان قصة هذا الشاب الغريب، فاستدعت إحداهما أبتاه: يا أبتاه استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا ابنتي كيف عرفت أنه قوي؟ لأنه حمل الصخرة بيديه لا يحملها إلا 10، كيف عرفت أنه أمين؟ قالت: لأنني مشيت أمامه فقال امشي خلفي. حينها فكر شعيب وقال: إن استأجرته بمجموعة من الغنم صار غريبا يدخل البيت ويخرج وهو أجنبي. لا، فكر في طريقة أفضل، أن يجعل له نسبا وصهرا لكي تكون له زوجة من البيت وتكون أم زوجته أيضا من محارمه، فيدخل ويخرج كأنه واحد من أهل البيت. فقال: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أن تعمل عندي 8 سنوات، وإن أكملت 10 سنوات فمن عندك، ولا أريد أن أشق عليك. قال الله جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفعلا تزوج موسى إحدى الفتاتين وقضى 10 سنوات كاملات يرعى الغنم لشعيب، ثم قال له: أريد أن أرجع إلى أمي وأخي. قال له: قال ألم تقل بأنك قتلت منهم نفسا؟ قال: نعم، ولكن القانون عندنا أن الجريمة إذا مضى عليها 10 سنوات تسقط، إذن ستذهب؟ قال: نعم سأذهب. فأهداه بعض الغنم، وقيل بأنه قال له: إن الغنم تنجب حمراء وسوداء وبيضاء، فكل ما جاء أبيض فهو لك. فأنجبت الغنم أبيض هذا العام، فكان من حظ موسى عليه السلام، فأخذ غنمه وامرأته ومضى إلى مصر. والطريق سيأخذ أسبوعا كاملا، يمشي في النهار وفي الليل يأوي إلى جبل ويستريح ويشعل النار والحطب ويستدفئ هو وزوجته. وفي ليلة من الليالي قامت الريح واشتد البرد، وكلما ضرب الزناد الذي معه لكي يشعل النار لا يشتعل، فرأى نارا بعيدة، فقال لأهلهم: كثوا، إني آنست نار لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. وفي الآية الأخرى: لعلي آتيكم منها بقبس، أي جزء من النار، لعلكم تصطلون، أي لعلكم تستدفئون به. أول ما ذهب تعجب، عجيب، لأول مرة في حياتي يرى هذا المنظر، رأى شجرة خضراء والنار تشتعل في أوراقها، لا الأوراق تحترق ولا النار تخمد، ونار عظيمة وضوءها عظيم، وإذا به يسمع صوتا يأتيه من كل مكان: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يا موسى إني أنا ربك. الله أكبر، الله أكبر، الله جل وعلا يناديه، أي أنك يا إلهي أشعلت النار في هذه الشجرة لكي آتي عندها لكي تناديني. يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. خلع نعليه لأنه واقف بالوادي، بوادي طوى، وعلم حينها أنه وادي مقدس طاهر. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله أكبر، بشرى أن الله اختاره رسولا ونبيا اصطفاه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وموسى متكئ على عصاه ويستمع لهذا الصوت. قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أي أضرب بها أوراق الأشجار فتنزل تتساقط ليأكلها الغنم. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال الله عز وجل له: ألقها في الأرض يا موسى. فلما ألقاها تحولت إلى حية عظيمة، قيل بأنها كانت تضع فكها الأسفل تحت الجبل والأعلى فوق الجبل. موسى خاف منها وجرى، فناداه ربه عز وجل: تعال إني لا يخاف لدي المرسلون. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فمسكها موسى فعادت عصا كما كان. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ضع يدك في جيبي وأخرجها فإذا بها بيضاء تتلألأ كالقمر ويخرج منها ضوء ونور. قال: ضمها مرة أخرى. فضمها فخرجت كما كان. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون هذا جبار عنيد. فدعا موسى ربه بدعوات. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لما دعا ربه بهذه الدعوات استجاب الله دعاءه كله في الحال. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أي كل ما سألته أوتيته، أي استجيب في الحال. ورجع موسى إلى زوجته وأخذها والغنم وذهبوا إلى مصر ودخل على أمه وأخيه ورحبوا به جدا وفرحوا به. ثم بلغ هارون أنه موكل هو وهارون بالذهاب إلى فرعون لكي يأمروه بأن يعبد الله جل وعلا ويترك ما فيه من الطغيان والكفر والشرك. ولكن فرعون طغى وتجبر وبدأ يجادل ويناقش ويقول كما أخبر الله عز وجل عنه: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال: ما أخبار الأمم الماضية؟ ما دمت رسول أخبرنا عن الأمم الماضية كلها وأخبرها. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأراد فرعون أن يبطش بموسى فقال له موسى أولو جئتك بآية؟ قال ما هي الآية؟ فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فزع منها فرعون فزعا شديدا وقيل بأنه أحدث في ثيابه امسك يا موسى امسك امسك العصا فمسكها موسى فقال أنت ساحر فأخرج يده تتلألأ قال لا لا هذا سحر سأجمع لك السحرة قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد ويجتمع الناس كلهم وأن يحشر الناس ضحى ليروا أين الحق وأين الباطل وموسى كان يريد أن يعلم الناس جميعا في مصر أنه رسول الله وأرسل فرعون إلى محافظات مصر يأتوا بالسحرة المتقنين لفن السحر وأتوا بسحرة كثيرين حتى قيل بأنهم بلغوا 70,000 ساحر وكل منهم معه إما عصي وإما حبال ونحو ذلك ستتحول إلى حيات لكي يضاه بذلك معجزة موسى عليه السلام وأن لهم ذلك سبحان الله. لما وصل السحرة وعظهم موسى وقال اتقوا الله وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قالوا لا فتنازعوا بينهم تنازعوا أمرهم بينهم قال بعضهم هذا كلام رسول وليس ساحر قال بعضهم لا بل ساحر ولكنهم أصروا على المناظرة وبدأوا إما أن تلقي موسى أو نلقي نحن قال ألقوا فألقوا حبالهم الأول يلقي الحبال وقل بعزة فرعون إننا نحن الغالبون فتتلوى حيات والناس تهلل هي هي هي والآخر يلقي والثالث يلقي والرابع يلقي حيات تتلوى حيات تتلوى والكل يقول انهزم موسى انهزم موسى حتى امتلأت الساحة بالحيات والثعابين أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى موسى العصا فإذا بها تتحول إلى حية عظيمة ضخمة قيل بأنها تضع فكها الأسفل تحت القصر والأعلى فوق القصر وابتلعت كل هذه الحياة والثعابين واتجهت إلى فرعون فمضى فرعون يجري ويهرب منها ويقول يا موسى أمسك عصاك أمسك عصاك فلما رأى موسى الحق قد ظهر واستبان وضح تقدم موسى فأخذ بالحية فصارت عصا كما كانت حينها رأى السحرة أن هذا ليس سحرا فخروا ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فتوعدهم فرعون إن لم يتركوا هذا الدين الجديد ويعبدوا فرعون مرة أخرى أن يصلبهم أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قالوا له فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الأحباب الكرام نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة السؤال الأول ما اسم فرعون موسى ما اسم فرعون موسى السؤال الثاني ما الحكمة في تربية موسى في بيت فرعون السؤال الثالث كم سنة قضاها موسى مع شعيب في مدين أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.